السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بنكمل في نواقد لا إله إلا الله، وحنتكلم على الناقد اللي بعد كده، اللي هو من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. يعني إيه هدي غير النبي أكمل من هديه؟ يعني هو شايف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتمل الهدي، زي ما بيحصل في الصوفية. الصوفية يقولك إيه؟ الولي، أصل الولي كذا. الصوفية عندهم يا جماعة، رؤوس الصوفية اللي هو مثلا رئيس التجانية، رئيس التجانية ده ولي، ولي، واخدين بالكو؟ طب يعني ايه ولي؟ لا، يقولك الولي اقوى من النبي، الولي اقوى من النبي. طب جابوا الكلام ده منين؟ طبعا بيستدلوا بقصة موسى والخضر، واحنا عارفين طبعا ان الخضر نبي. الخضر ايه؟ نبي. فموسى نبي مرسل صلى الله عليه وسلم، والخضر نبي. هم بيقولوا لا، مش نبي، ده ولي. طب يعني ايه ولي؟ قالك لا، الولي ده واصل مع ربنا على طول. الولي ده ايه؟ واصل مع ربنا على طول. يعني بيعمل ايه؟ يعني ممكن الولي ده ما يصليش، ليه؟ اترفع عنه التكليف. اه والله. فيقوم ايه؟ قاعد كده الولي ده وسطهم مثلا، ووقت الصلاة يقوم مغمض، يقولك ده روح وراح تصلي في الكعبة ورجع. يبقى اذا هو هنا الاتباع بتوعه او المريدين زي ما بيسموهم، يظنوا ان قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة او بالتكاليف دي نقص، لكن الولي بتاعهم اكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الولي ممكن ما يصليش، لكن النبي يصلي، لازم يضحي هو، لكن الولي لا لا لا، ممكن الولي ما يصليش، رفع عنه التكليف، خلاص ربنا رضي عليه لدرجة ان ما عادش فيه تكاليف، خلاص هو بيعملها. يبقى دي جزئية، دي الجزئية اللي بتخص بالذات الصوفية. الصوفية هم اللي بيظنوا ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه. مين اللي هو غير النبي؟ الولي، اللي هو يقولك ده واصل. يا بنتي، اصل التكاليف دي علشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى يعلم انت قوية ولا مش قوية، مؤمنة ولا مش مؤمنة، ده بتاعك انت، ده ليكي انت. لكن ها، احنا ده واصل، الولي بتاعنا ده واصل، فده مش محتاج تكاليف. النقطة اللي جاية دي بقى أخطر جدا جدا، من أخطر الأشياء اللي أنا بعتبرها في النواقض، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. ليه؟ أما نيجي مثلا في السارق، وعلى فكرة يا جماعة بس عشان تبقوا عارفين، السارق اللي بتقطع يده مش أي سارق. السارق اللي بتقطع يده له شرطين. الشرط الأولاني إن يكون هذا المال في حرز، يعني مش المحفظة اللي في جيبي، لا، حرز يعني في الدولاب. أنا حطاها في الدولاب، حطاها في قدرة، دفنها في البيت، حطاها، المهم إن أنا محرزاها يعني. الشرط الثاني أن يزيد على ما قيمته لا قطع إلا في ربع دينار. ربع دينار النهاردة، الدينار 5.5 جرام ذهب عيار 24. النهاردة ربع دينار ده يعني مبلغ، مش حاجة صغيرة. يعني الخمسة ونص دول او الخمسة وربع دول لما تيجي تقسميهم على أربعة، يعني حوالي نقول ما يقرب من جرام ونص عيار 24، ده مبلغ، ده مش واحد بيسرق عشان ياكل ولا عشان يشرب ولا عشان يجيب دواء لأهل بيته، لا ده واحد بيسرق علشان يستكثر. يبقى إذا القطع ده لا يكون إلا في حرامي أصلي، يعني ممكن واحد مثلا يلاقي حاجة يقوم واخدها وجاري، لا مش ده اللي بنتكلم عليه، ولا ده تقطع يده أساسا. بنتكلم على انه فتح الدولاب، كسر البيت، كسر الحرز اللي انا حاطه فيه مالي، وخد مبلغ وقدره، يبقى ده لص تقطع يده. النهارده لما نيجي نقول لا حرام تتقطع ايده، يا حرام ليه بس نقطع ايده، ليه نقطع ايد السارق، حرام عليكم، يفضل حكم الطواغيت على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. هو يرى أن قطع اليد دي وحشية أو أن هي مش متلائمة مع العصر، وبدل ما نقطع إيده إحنا نحبسه شهر ولا شهرين ولا 3 أشهر ولا الكلام اللي بيعملوه دلوقتي ده، هذا كفر. هنا بقى مين اللي في خطر قوي في الجزئية دي؟ هيبقى القائمين على القضاء. القائم على القضاء إن ظن أن هذا الحكم أفضل، أن هذا الحكم في رأفة وفي حنية وفي ان ظن الكلام ده كله فهو كافر. زي اللي يقولك مثلا تترجم، ليه الزانية تترجم؟ اصل جوزها غدر بيها. احنا يا جماعة على فكرة الاعلام شوه عندنا الفطرة، الاعلام شوه عندنا الفطرة. الاعلام كان دايما ايه؟ ها فلانة اللي بتزني عشان جوزها مشغول، يعني هي محصنة وبس جوزها المسكين اتشغل شوية فراحت ايه زانت مع صاحب، وبعدين يجي جوزها يعرف يقوم بقى مزعق او ضربها او قتلها، نقعد نعيط على مين؟ على الزانية. هي حكمها ايه عند الله عز وجل؟ محصنة وزانية ترجم رجم، مش مثلا تتقتل بقى بالسيف مرة واحدة ولا بالمقصلة، لا يضربوها بالطوب لحد ما تموت، لحد ما الطوب ده يفتح لها راسها ولا يجي في مقتل وتموت. ليه؟ لان هي محصنة. عارفين يعني ايه محصنة؟ معاها راجل، ما ينفعش، هذا لا يصلح. فيجي واحد سفيه ها يقول لك لا حرق، يعني نقعد نضربها كده بالحجارة ونعذبها، ليه احنا نحبسها؟ طب ما جوزها يطلقها، اصل جوزها هو السبب. في الاعلام ايه بيوصلنا لمرحلة ان زوجها هو السبب. فان ظن ان حكم غير النبي افضل من حكم النبي فقد كفر. مين بقى اللي هيقع في تلك الطائلة اكثر من يقع؟ القضاء وكلاء النيابة والمحامين. كثير جدا من المحامين كنت يعني لما اتكلم معاه يقول لي لا لا لا شريعة ايه يا بنتي اللي تتطبق دلوقتي؟ في شرع يتطبق دلوقتي؟ صعب جدا. لا نطبق ايه شريعة ايه اللي تتطبق؟ مفيش، صعب ان الشريعة تتطبق. فعشان كده لما نيجي في المسألة التانية اللي هي اعتقاد ان حكم غيره احسن من حكمه، زي ما بنقول كده فهو كافر باجماع العلماء. يعني اللي يقول ان حكم البشر والقانون الفرنسي المطبق هو أفضل من حكم النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بإجماع. ينبغي بقى لكل مسلم ومسلمة إن هو يعرف إيه أحكام الله سبحانه وتعالى. شوف ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء، شوفي واضحة إزاي. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، هم بيزعموا إيه؟ أنهم آمنوا بما أنزل إليك. بيزعم يعني إيه؟ بيزعم زعم دعوة ها؟ وبعدين بيعملوا إيه؟ بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت. هي في أمريكا، فلما تتطلق من زوجها وهي تعلم أنها ليس لها إلا نفقة سنة، ف في امريكا القانون بيقول تاخد نص فلوسه، خدوا بالكم طلاق في امريكا تاخد نص فلوسه، فهي طبعا عايزه نص فلوسه، هي مش عايزه تاخد نفقه سنه ولا المؤخر بتاعها ولا الصداق. بس يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. يعني بقى شوفي، هي تريد التحكم الى الطاغوت، تريد التحكم الى الطاغوت عشان تاخد نص الفلوس، تريد التحكم الى الطاغوت عشان تلغي النكاح، تريد التحكم الى الطاغوت عشان كذا. ما بتكلمش على اللي بياخد حقه. امتى بقى يجوز التحكم الى الطواغيت يا جماعه؟ طبعا اللي بعديها، ومن لم يؤمن بما انزل الله فاولئك هم الايه، ومن لم يحكم، انا اسفه، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. طب امتى يجوز الاحتكام بالاحكام الوضعيه؟ اولا نمره واحد، عدم الايمان بها مطلقا. يعني انا عارفه ان دي احكام وضعيه جائره ليست افضل من احكام النبي صلى الله عليه وسلم. نمره اتنين، لرد حق لي. يعني انا دلوقتي اتسرقت، هعمل ايه؟ اكيد مش هروح المحكمه واقول لهم اقطعوا له ايده، لان خلاص ما عادش بيتاخد بايه، بتلك الاحكام. لكن مضطر اروح للمحكمه عشان يجيبوا لي اللي اتسرق مني. يبقى هنا انا في تلك الحاله انا مضطره، يعني انا مش عارفه امشي بالحسنى، مش عارفه امشي بما يرضي الله، مش قادر امشي بما يرضي الله، مش عارف اخد منه لا حق ولا باطل، وهو حرام سرقني. يبقى ابسط اقل الاضرار اني هعمل ايه؟ هقوم رايحه مقدمه بلاغ علشان اخد حق. يبقى الحاجه الاولانيه ان انا اعلم ان هذا ليس الشرع وليس الحق وليس افضل من حكم النبي صلى الله عليه وسلم. نمره اتنين، لاسترداد حقي. يعني ليه حق؟ زي الخلع دلوقتي يا جماعة، احنا موضوع الخلع ده على فكرة جديد في مصر، قبل كده ما كانش فيه حاجة اسمها خلع. طب دلوقتي واحدة سبحان الله جوزها مطلع عينها وكرهاه ومش عايزة تكمل ومش عايزة منه حاجة، خلاص هتروح المحكمة وتختلف، مفيش مشكلة خالص. فيبقى اذا يجوز الاحتكام للطاغوت لرد الحقوق، لرد الحقوق. علشان في ناس يعني تقول لك لا ولا حتى استرد حقي. لا، ليه؟ وليه تتركي حقك؟ انت شرعا مطالبه بالمحافظه على حقك، وبعدين انت ما تحكمتيش للطاغوت، انت ما خدتيش حاجه، انت بتاخدي ما احل الله لك. تمام؟ واعتقد ان حكم الرسول احسن من حكم غيره من مقتضيات شهاده ان لا اله الا الله. ومن زعم أن حكم غير الرسول أحسن من حكم الرسول فهذا لم يعرف لا إله إلا الله. خدي بالك، كلمة لا إله إلا الله يعني أن الحاكم، أو لا حاكم إلا الله، لا حاكم إلا الله. فعشان كده جت إيه؟ لا إله إلا الله. هو يحكم سبحانه وتعالى في خلقه بما شاء، كيف ما شاء، وقت ما شاء، هو يحكم في خلقه كيف ما شاء سبحانه وتعالى. فالنهاردة أنا لما بقول لا إله إلا الله يعني يا رب أنت تحكم في عبادك بما شئت. ما ينفعش بقى أن أنا أقول إيه، ها، أحكم في عبادك بما شئت، ها، وأنا مش مؤمنة بالكلام ده. يبقى خلاص أنا كفرت، ما أنا مش مؤمنة، أنا بقول أن هو الإله وهو الحاكم وبعدين ها بكفر، بقول لا. بس انا مش عاجبني الكلام ده. مش انت يا رب حكمت على السارق بقطع اليد؟ مش انت حكمت على القاتل بالقتل؟ لا انا مش عاجبني الكلام ده، ده كفر. اللي جايه دي يعني انا بعتبرها من يعني كارثه كبرى في النواقض، فعلا بجد كارثه والله. وهي من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كره حكم من الاحكام، حس كده من جواه ان هو كارهه ولو عمل به. يعني هي لابسه الحجاب بس من جواها كارهه الحجاب. طبعا الناقد الخامس ده ناقد قلبي. يعني ايه ناقد قلبي؟ يعني لن يعرف لانه لا يصرح، وهو هي محجبه بس هي من جوا بتكره، بغض، وده من النفاق، ان هي تفعل الشيء ولكن تبغضه، زي بغض التعدد. ياه، ليه بس في تعدد يا ربي؟ لو كان بس ما ربنا بس ما خلاش فيه تعدد. يعني انا ابغض هذا الحكم، مع ان جوزي متجوز عليا، لكن انا مش غيرانه. خدوا بالكم، في فرق يا جماعه بين اني ابغض الغيره مثلا، او مش عايزه اغير، وفي فرق بين اني بقول يا رب ليه عملت التعدد، او ما فيش تعدد. يعني كثير من النساء تقول لك ده مباح، ده مش من الدين. لا هو من الدين، لا هو من الدين، بس مش لازم يعني. لا، ما تتكلميش بقى على الحكم، معلش، ما تتكلميش على الاحكام الشرعيه، خدي بالك. هوب، هنقع اهو في النقد. يبقى هو يبغض او هي تبغض ما انزل الله، عارفه ليه بس؟ ليه بس؟ لو بس الحكم ده، عارفين زي ايه؟ زي الميراث. كثير جدا يتصلوا او يبعتوا لي على قضايا الميراث، فاقول لها لا ميراث لك، مالكيش ميراث يا حبيبتي. وخاصة الأب لما يموت قبل الجد، الأب لما بيموت قبل الجد، ولاد الأب ده، يعني ولاد الابن ده، ما لهمش ميراث، ليس لهم ميراث. فهنا نبتدي ايه؟ الأب قبل الجد. فتقول لي جدي مات وما خدناش ومفروض لينا كذا. لا لا يا حبيبتي، مالكيش ولا مليم. ليه؟ والله هو كده، الابن لما بيموت قبل ابوه مالوش، ولاده مالهمش حاجه في فلوس ابوه، خلاص هو ربنا قال كده. يا الله، يعني تشعري ازاي بقى؟ طب وده مش ظلم؟ ظلم، اقفي. يبقى اذا هي تكره شرع الله، هي تكره احكام الله عز وجل. ولو عمل به كفر، كفر هذا باتفاق العلماء. يبقى بغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، زي ايه؟ زي الختان. فيجي مثلا في الختان يقول لك وحشيه وما اعرفش ايه، الختان لا ينبغي ان يكون هناك ختان. الله، ايه ده اللي انت بتقوله ده؟ ايه ده؟ هو شايف ان الختان دي وحشيه وقسوه، يعني ربنا قاسي على عباده، وانت يا عبد ارحم على عباد ربك منهم. ده ايه العقل السقيم ده؟ يعني انت متخيله هما بيقولوا ايه؟ عارفين يا جماعه زي ايه؟ زي الذبيحه في العيد. تقول لك لا لا لا لا ما اقدرش، لا لا بتضايق قوي، اكتر حاجه بتضايقني الذبح في العيد. الذبح ده نسك، يعني بتضايق قوي من منظر وهو بيتذبح. يا حبيبي خلاص يا حبيبتي، ما تاكليش لحمه ولا فراخ، اقعدي يا حبيبتي نباتيه، ما تاكليش لحوم ولا فراخ خالص. في ايه؟ وتقول لك ولما بشوف بقى الدم بيغمى عليا. ما بتكلمش طبعا عن الحاله المرضيه، لاني اعرف كذا واحده على فكره لما بيشوفوا الدم بيجي لهم اغماء، دي حاله مرضيه عندهم. لكن انا بتكلم على اللي هي مش عايزه تشوف الدم. يا حبيبتي ده انت الخسرانه، ويغفر له مع اول دفقه من دمه. روحي يا ماما شوفي الذبيحه وتعلمي تذبحي ازاي. وهو زمان كان مين اللي بيذبح؟ كانت النساء تروح تجيب الحاجات دي وهي اللي تذبح. ما شاء الله لا قوه الا بالله. مش اصلا انا لا لا لا الا العيد ده، ياه بحب اسافر في العيد. ليه يا حبيبتي؟ مالك؟ اصل بيذبحوا فيه، والذبح ده وحشي. الذبح وحشي؟ طب يا حبيبتي انت الحنينه وربنا هو الوحشي، هذا كفر. فإن ظنت أن هناك حكم من الله فيه شيء يبغض، أنا بكره الحكم ده، أنا بكره ما يترتب على هذا الحكم، أنا أنا أنا أنا، فهو كفر بالتفريط، فهو كفر باتفاق العلماء. يبقى بغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو بغض شيء من الكتاب او القران، زي اللي بيبغض الحج. تقول لك الحج ومناسكه بقى ويا كده تلزيق وعرق ويا، هذا يعني احنا حجينا او ناويين نحج، بس اهو عشان نشيل بس الفريضة من على دماغنا. لا والله حتى لو شلتي. طيب دول بقى في الكفر ليه؟ لانهم بغضوا ما انزل الله به، زي اللي بيكره ان تكون دية المرأة نصف دية الرجل. تقول لك ايه ده؟ يعني ايه دية الست نص دية الراجل؟ ليه يعني؟ الله، يعني ايه ليه؟ في حكم الجاهلية دي تبغون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يحكم بما شاء، كيف ما شاء، وقت ما شاء على عباده. يحكم سبحانه وتعالى كيف ما يريد على عباده. أو إن شهادة امرأتين بشهادة رجل. تقول لك ليه؟ ننتقص ليه من المرأة؟ ننتقص ليه من المرأة تبقى شهادتها نص؟ لا ده ملهاش شهادة. ها؟ ولا تفرق خالص، ولا يحكم بما شاء كيف ما شاء. لأن لو تفتكروا من الشروط المحبة، فاكرين من الشروط المحبة، فهم حتى لو عملوا ان الدية كده وعاشوا في مكان فيه تطبيق للشريعة ويعني اكرهوا على ذلك، لا انت مش حابب، معلش تعالى، انت صدرك ضائق باحكام الله عز وجل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قوله خالصا من قلبه، خرج بذلك المنافق، لأنه لم يقلها خالصة، هو ما قالهاش خالصة، ده نفاق. خالصة يعني أنا راضية ومبسوطة وسعيدة بحكم الله عز وجل، هذا ليس إخلاص، ليس حب. أحكام الشريعة محتاجة مننا حب. أنت، أنا بحب، يعني أنا بحب الجهاد، بحبه، ياه لو أروح أنا أولادي نجاهد في سبيل الله، بحبه. مش تقول لك لا لا لا لا لا ويتقتل، حرام عليك يا شيخ، الشباب اللي بيموت ده حرام عليا، ده انت اللي حرام عليك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى إذا حب أحكام الله ده مهم جدا. شوفي الله عز وجل حاكما بكفر من كره ما أنزل على رسوله، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هم كرهوا إيه؟ ما أنزل الله، فإيه اللي حصل؟ أحبط أعمالهم. فالله عز وجل جعل العمل ده هباء منصور، فكرهت ما أنزل الله مع السلامة. وخدوا بالكم ان هذا الناقد ليس فيها عذرا بالجهل، بغض احكام الشريعة ما فيهاش عذر بالجهل. ليه؟ لانه هو يعلم انها احكام الشريعة. طب لو ما يعلمش، هو مثلا بيتريق على النقاب علشان مش عاجبه شكله، وسمع من المفتي ان النقاب ده مش مدين ولا حاجة، يبقى لا ما يكفرش. الكفر هنا يا جماعة متعلق بمعرفة الشخص أن هذا من الدين. ناخد بالنا بس من الجزئية دي، علشان إيه؟ ممكن أبوكي مثلا، إحنا عندنا مثلا المفتي بتاع مصر قال لك ده مش من الدين أنا أكرهه، المفتي نفسه قال لك أنا بكره النقاب ده مش من الدين. طبعا هو كده خلاص خرج من الإسلام مع السلامة، لأن هو يكره ما أنزل الله. لكن الجاهل اللي شايف إن شكله فعلا، يعني إيه لازمته يعني نغطي وشنا ومش مدين كمان، لا هذا لا يكفر لانه لا يعلم انه من الدين. يبقى هنا عدم العلم انه من الدين يعذره، يجعله ان هو معذور. انا ما اعرفش ان ده من الدين، انا متخيل مثلا يتريق على اللحية عشان قالوا له ان اللحية مش مدين، وان دلوقتي بيجي فيها جراثيم وبيجي فيها بكتيريا ومش مدين في حاجة. ها؟ زي طب انا هقول لكم حاجه، واحد هو وزوجته، فبقول لزوجته يعني بقول لها اللحيه، فبتقول لي اللحيه، فبقول لها اللحيه فرض يعني. قالت لي ايه؟ اول مره في حياتهم يسمعوا ان اللحيه من الدين اساسا، اول مره في حياتهم يعرف. قلت لها ما تعرفيش النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحي؟ قلت لا ما اعرفش. طب يا حبيبتي ما تعرفيش ان اللحيه ده حتى عندنا في مصر بيقولوا سنه؟ قلت لا ما اعرفش. هي ما كانتش بتستهزأ بس واحنا بنتكلم في الاحكام يعني. فالشخص اللي ما يعرفش ان ده من الدين، لو قال لك مثلا لا ما بحبش شكلها، لا اصلي بقرف من شكلها، لا خلاص انت مش بتتكلم على دين، انت بتتكلم على دنيا وما تعرفش انها من الدين. يبقى ده هنا العذر بعدم معرفة انه من الدين. اللي جاية بقى الكارثة الكبرى، من استهزأ بشيء من الدين او بثوابه او بعقابه كفر. قلنا شرطها انه يعلم انها من الدين، شرطها انه يعلم انها من الدين. وطبعا عارفين قصة الصحابي في غزوة تبوك، كانوا قاعدين فواحد من اللي قاعدين بيقول قراؤنا، طبعا قراؤنا اللي هم مين؟ النبي واصحابه. حتى لو ما دخلش النبي، خدي بالك هو بيقول ايه، ها قراؤنا ارغب بطونا، يعني بيحبوا ياكلوا، بيحبوا الاكل، مفاجيع يعني زي ما تقولي يا مفجوع. واكذب حديثا، كذابين، واجبن عند اللقاء. القراء بتوعنا دول، الصحابة دول اللي معانا والنبي صلى الله عليه وسلم، دول بيحبوا الاكل قوي، ويقعد يبشر يبشر يبشر، وقت بقى الجد ايه ما تلاقيهوش. هو كده بالظبط، راجل قاعد في المجلس، صحابي قال كذبت وانك لمنافق، لاخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانش هذا الرجل ليه حكم، خدوا بالكم يعني لحد ما قال كده ما كانش فيه حكم في الدين بهذا الامر. فنزلت ايات الله عز وجل على قد كفرتم بعد ايمانكم، خلاص الراجل حكمه طبعا ان هو قد كفرتم بعد ايمانكم، حكمه ايه؟ حكمه ردة، مرتد. شوفي راح رايح ويقام عليه الحد ان المرتد بيقتل، فكان الصحابة بيرجموهم بالحجارة. النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف بالناقة بتاعته، راح رايح متعلق في رقبة الناقة، متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رايح متعلق في الايه؟ في الرقبة بتاعتها. والله كنا نخوض ونلعب، والله بنهزر، والله ما قصدنا، ده احنا بنهزر، انما كنا نخوض ونلعب، ما كانش قصدنا خالص. والرسول صلى الله عليه وسلم يرد أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن عفوا عن طائفة، خدي بالك بقى لإن إيه، يوم جايين بقى لإيه الناس اللي مش عاجبها الكلام يقولك أهو، طب ما هو قال إن عفوا عن طائفة، أنهي طائفة اللي ربنا عفى عنها؟ المستمعين اللي ما ردوش. إن عفوا عن طائفة نعذب آخرين. يبقى إذن أنا قاعدة بسمع هذا الاستهزاء، حرام مش كفر، حرام، لا يجوز لي إني أفضل قاعدة في هذا المكان، ولكن مش هاخد نفس حكم كفر من يستهزئ. زي الاستهزاء ده يا جماعة داخل فيه النكت بقى، واحد مات معرفش ايه، واحد دخل النار غلط، واحد دخل الجنة غلط، غلط ايه؟ وما كان ربك ناسيا، ربك غافل يا مغفل، ربك غافل، تتهم ربك بالغفلة. الملائكة انا معرفش عملوا ايه، ملائكة مين ده اللي بتكلم على مين؟ الدين والثواب والعقاب مش مادة هزار اساسا، مش مادة هزار، مش ان احنا نهرزر فيها ونقول ويوم القيامة بقى، يوم القيامة لا لا لا لا لا لا، هذا الامر لا يكون شرعا، خدوا بالكم كفر، لان ممكن نكتة تنتشر وتملأ الافاق وفيها استهزاء بحكم من احكام الله عز وجل. زي يقول لك واحد كان بيصلي ما عرفش حصل له ايه، واحد كان بيعمل ايه لا لا لا لا، اه بالظبط. لا بصي حتة نايمة بتاكل رز مع الملائكة، إن كانت بتتكلم بجد إن هي بتاكل مع الملائكة فهو طبعا من باب الاستهزاء، ولكن إن كان من باب التصوير أو التشبيه إن هي يعني نايمة زيها زي، خدي بالك من الحتة دي، نايمة باستغراق يعني، فاهمة؟ زيها زي اللي بياكلوا مع بعض، فاهمة؟ بالظبط كده. بصي يا آلاء، آلاء بتقول حتة تخش الجنة حتف، هي مش قصده حتف استهزاء بالجنة. بصي، عارفة امتى يا آلاء نقول ان هو كفر؟ طبعا حتف دي يعني ايه، كلمة مش لائقة، لكن مش كفر، فاهمة؟ حتف يعني بسرعة، يعني تقومي داخلة بسرعة. خدوا بالكم يا جماعة، بس عشان في كلام بيتقال هو مش لائق بس مش كفر، فاهمة ازاي؟ زي ايه؟ زي ايه مثلا الكلام اللي مش لائق بس مش كفر؟ زي ما تقول لك زمانه مشوش ودلوقتي في النار، يعني ايه مشوش في النار؟ هو كباب ولا فرخة؟ هي فرخة بتتشوي. هو انت تعرفي ايه بالظبط اللي في النار؟ لكن هي بتعبر عن ايه؟ هي بتعبر عن ان هو بيتحرق جامد يعني. دي مش استهزاء، لكن الاستهزاء بقى لما يقول لك إيه؟ واحد دخل قال لا ده انا عايز اروح مع الرقصات في النار، ايه ده ايه ده ايه ده؟ واحد دخل الجنه قال لا ده انا عايز اروح مع الممثلين في النار. ايه ده ايه اللي... واحد ده نصراني مع المسلم، مين ده اللي نصراني مع مسلم؟ تعالى هنا يا مغفل، لا تتراءى نارهما. فماده الدين والكلام في الدين ملهاش، بعيدة تماما عن الهزار والنكت والاستهزاء، هذا كفر، هذا كفر. وخدوا بالكم بقى ان لازم اللي يسمعهم يقوم يا اما يأمر بمعروف وينهى عن منكر او يترك هذا المجلس وينصرف. ده واجب عليك، مش هزار، ده آية نزل عليكم من الكتاب، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها. قاعدة في مجلس وسمعت آيات ربنا بيكفر بها ويستهزأ بها وبيستهزأ بها كمان، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أوبا، مثلهم، هو قاعد يهزر ويدي نكتة ورا نكتة ورا نكتة وأنا قاعدة ساكتة. طب وقاعدة ليه؟ أصل كسفت أقوم. طب يا حبيبتي زيك زيه، ما أنت قاعدة تسمعي كلام الكفر وفي مجلس الكفر والعياذ بالله، انتي قاعدة تسمعي في كلام الكفر ومجلس الكفر والعياذ بالله، خلاص خليك زيك زيه بالظبط. يبقى اما انك تأمري بمعروف وتنهي عن منكر، او ان انتي تتركي هذا المكان فورا وتتركيه وانتي مبينة انا سايبة هذا المكان لان فيه من الكفر ما لا يليق بي ان انا اجلس فيه. وندخل في الناقد اللي بعده وهو السحر، ندخل في الناقد اللي بعده وهو السحر. السحر، علشان بس نفهم يعني ايه سحر، السحر ده ان انا عايزة شيطان، اه والله كده عايزة شيطان، عايزة اسخر شيطان يعمل لي طلباتي. وفي الحقيقة موضوع السحر موضوع معقد شوية وبتستلزم نفسية معقدة. يعني ايه موضوع تسخير الشيطان ده؟ بيلاقي في النفس البشرية نوع من الشهرة. ازاي؟ واحدة متعودة ان هي تقرأ للناس الفنجان، ده بجد، انا مش بدي امثلة، دي بجد على فكرة، دول ناس انا قابلتهم في حياتي. وفي موضوع الصحراء ده يعني انا شفت فيه اشكال والوان. يعني الست دي كانت الناس بتروح لها علشان تقرأ لهم الفنجان، وبعدين قابلتها وكلمتها وقلت لها انه كفر، وجبت لها النصوص والايات والادله، واقتنعت تماما كفر كفر. معاها جن على فكره بيقول لها، اللي بتقرا الفنجان دي تقول لك اشارات في الفنجان، لا هي حد بيوشوشها بيقول لها تقول ايه. الست لما بطلت وتابت الى الله ابتدى محدش يروح لها، ما كانتش بتاخد فلوس على فكره، ما كانتش حتى بتاخد فلوس، ابتدى محدش يروح لها. محدش يروح، ولا حد يروح لها ولا يسألوا فيها، خلاص. سبحان الله، ايه اللي حصل؟ ما بقاش حد يروح لها. اشتقت للمة. ده كانت الناس بتجيلي، وكان ليا مكانة وسطهم رهيبة، وجيت تقول لي فعلا تخيلي اللي انت قلتيه حصل، وجيت تقول لي فعلا ايوه صح اللي انت قلتيه بيحصل. الست رجعت تاني والعياذ بالله تسخر الشيطان علشان يخبرها بالغيب. يبقى اذا السحر المخرج من المله اللي بنتكلم عنه مش اي سحر، مش واحد بيعمل شوية حركات جلا جلا يطلع من كم وأعلام ويطلع من البرنيطة يا ماما وكده، لا لا لا، احنا بنتكلم على سحر فيه تسخير للشيطان. تسخير الشيطان لا يكون إلا بكفر. تسخير الشيطان مش ممكن شيطان يتسخر لواحد إلا لما يكفر، ينجس مصحف، يعمل مثلا يقرأ القرآن بالمقلوب، يسبح لغير الله، مش بيسترق السمع. جيهان بتقول هو الشيطان بيعرف الغيبة، بيسترق السمع، بيسمع كلمتين كده يا جيهان، يعني يطلع مثلا يطلع فوق بعض فوق بعض فوق بعض، فيسمع أمر من أوامر الملائكة يقوم مركب عليه كذا قصة، فاهمة ازاي؟ يعني يسمع امر من الاوامر ويركب عليه كذا قصة وينزل. فلما الناس بتلاقي ان ده متلاقي مع ده وده متقابل، ده فعل ده قال لي هتحملي، فعلا حملت، وقال لي كذا، وقال لي بقى عمتي هي اللي عامله لي السحر ده وفعلا عمل لي سحر. ما هي الشهب دي يا جماعة، مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسترق فيسمع الكلمة؟ كان زمان بيسمعوا كل حاجة، كانوا زمان بيسمعوا الغيب، بيعلموا الغيب. بعد ما جه الإسلام أصبح يسمع كلمة فقط ثم يضرب بشهاد، الملائكة ترمي عليه الشهب، بس هو سمع الكلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع الكلمة ويزيد عليها 100 كذبة، يعني يسمع الكلمة ويركب عليها من الكذب. هناخد ان شاء الله يا جماعة موضوع السحر السنة دي، ان شاء الله انتوا عندكم موضوع السحر ده باستفاضة، وانواع السحرة وانواع الاسحار وكل الحاجات دي هناخدها باستفاضة ان شاء الله، تمام؟ فيبقى اذا هذا الساحر بيسخر ايه؟ بيسخر شيطان. تسخير الشيطان كفر والعياذ بالله. طب هو استفاد ايه؟ استفاد مكانة، استفاد مال. في اللي منكم من المغرب، المغرب مبتلى بالصحراء، اعلى صحراء في العالم في بلاد المغرب، اعلى صحراء في العالم، بيجي لهم الناس من جميع انحاء العالم، بيوصلوا 150,000 شهريا من جميع انحاء اوروبا علشان يروحوا لهذا الساحر ليسحر لها، اللي بتسحر جوزها، واللي بتسحر جارتها، واللي متغاظه من بنت اختها تقوم معرفش عامله لها ايه، واللي خطيبها سابها تقوم معرفش عامله له ايه. طيب الساحر ده بيعمل كده ازاي؟ معاه شيطان، يسخر شيطان والعياذ بالله، يكفر بالله عشان يسخر هذا الشيطان، من تنجيس مصحف لسجود لغير الله، لشرب دم، لذبح لغير الله. ما هو كيف يرضى عنك الشيطان؟ هيرضى ازاي عنك الشيطان؟ فاللي يفعل السحر كافر، واللي يرضى بالسحر ويروح للساحر كافر. ايه رأيك بقى؟ هذا كفر. ليه؟ لأنه راضية بالكفر. هو بيسخر شيطان وأنا بنفعه، أنا بشغله. هو بيسخر الشيطان وأنا بقول له يلا سخر الشيطان، وأنا جاي أهو علشان الشيطان بتاعك يعمل لي شغلي، أنا بشغل له الشيطان بتاعه. هذا كفر. يبقى من فعله أو رضي به كفر. النبي الله عز وجل يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني هو كفر، وده معلوم من الدين بالضرورة. اللي منكم يقرأ في الحاجات دي هتلاقي فيها كفر بين، وطلاسم ورموز ده أنا رايحة للشيخ اللي بيقرأ. لا لا لا لا لا كويس. منى قالت جزئية جميلة جدا، لأن فعلا يا جماعة دي منتشرة عندنا في القرى. أنا ما أعرفش إن ده سحر. الراجل ده ظاهره إن بيقرأ قرآن، أنا ما أعرفش إنه سحر. وكل اللي راحوا له قالوا هايل في فك الأعمال. فأنا رحت له أكفر؟ لا، أنا ما رحتش لساحر، خدي بالك. أنا أظن أن هذا الرجل يفك السحر بالقرآن، يبقى أنا رحت لساحر؟ ما رحتش لساحر أساسا. هو ساحر بقى، دي مشكلته مع نفسه. لكن أنا بتكلم عن اللي بتروح لساحر. يا جماعة المروح للسحرة ده بقى شيء هين جدا عند الناس. التامن بقى مظاهرة المشركين، الكارثة الكبرى، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. يعني ايه مظاهرة المشركين يا جماعة؟ خدوا بالكوا عشان الحتة دي دقيقة جدا، خدوا بالكوا الحتة دي، ركزوا معايا فيها قوي. الجزئية دي دقيقة جدا جدا جدا في التعامل. انا عندي حاجتين. حاجة ان انا بحب خدي بالك، بحب النصارى واليهود، بحب فيهم شكلهم. يعني احنا اغلبنا يا جماعة بننبهر ليه ببتوع اوروبا، او بننبهر ليه، سيبك ان هما ما بتكلمش بقى دلوقتي عن النصارى، دلوقتي انا منبهرة ليه قوي ببتوع امريكا واوروبا. خلينا بس واقعيين، نمرة واحد ان شكلهم حلو. شكلهم حلو، هم فعلا ناس لأم نصارى زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإحنا ناس لهاجر، وهاجر كانت من الجزيرة العربية، هاجر كانت من الجزيرة العربية أو من يعني من الشرق، وأم نصارى كانت من أجمل نساء الأرض. أم نصارى زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أجمل نساء الأرض، فطلع نسلها جميل، فهم شكلهم حلو. يبقى انا بحب، يعني بيبهرني الشكل ده. كل ما يعملوا حاجة عايز اعمل زيهم، صبغوا شعرهم احمر انا عايز اصبغ شعر احمر، لبسوا قصير هلبس قصير، لبسوا طويل هلبس طويل. منبهرة بيهم وبنظافتهم وبحلاوتهم وبشياكتهم ولما بتلوي لسانها كده في الفرنساوي يا ببقى يعني خلاص هتجنن، عايز اتكلم كده زيها والوي لساني كده. تمام؟ تلك هي المولاة. مولاة يعني ايه؟ يعني انا ماشية وراكي خطوة بخطوة، انا بقلدك، انا بقلدك. خدي بالك انا ماليش دعوة بديانتك خالص، انا ما بتكلمش هنا عن الديانة. الموالاة حرام، لان احنا مطلوب مننا المخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم بغير قصد، شوفي النبي بغير قصد كان فارق شعره وخرج، لقى اليهود عاملين نفس قصة الشعر، نفس الفرق بتاع الشعر، راح راجع تاني مغير. ليه؟ انا اساسا ببغضهم في الله، ما حبش ابقى زيهم في حاجة. يبقى دي اسمها موالاة. موالاة فعشان تفرقي بينهم، لان كتير ما يعرفش يفرق بينهم. لا، الموالاة ان انا ماشية وراكي بواليكي، يعني عارفة ما تقول انا بوالي فلانة دي، يعني ايه ماشية وراها بقلدها. طب الموضة؟ لا، الموضة موالاة، لكن ان انا البس زيهم وانا هلبس من ايه؟ واحنا هي المجتمعات المسلمة بقت بتنتج حاجة ولا بتعمل حاجة؟ يعني واحدة تقول لي ان انا اشتري غسالة اجنبية تبقى مولاة، قلت لها ما مين دي يا ماما اللي مولاة، واساسا المسلمين بينتجوا اي حاجة؟ تمام. يبقى المولاة، ها، يبقى المولاة اللي احنا بنتكلم عنها هنا في النواقد اللي هي ايه؟ تتبع، تتبع اليهود والنصارى في مظهرهم، في ايه؟ في مظاهرهم بتتبع، ياكلوا بالشوكة اكل بالشوكة، ياكلوا بايديهم اكل بايدي، ياكلوا بيتزا هاكل بيتزا، ياكلوا فراولة هاكل فراولة، يبقى انا بقلدهم. التولي كفر. التولي اللي هو ايه بقى؟ النصرة. يعني ايه؟ بدافع عنهم، بعاونهم بالفلوس، بعاونهم بالبدن، بعاونهم بالرأي، طالعين طلعة يقتلوا المسلمين هقوم مطلعة فريق معاهم يقتل. يبقى التولي اللي هي ومن يتولهم منكم فإنه منهم، النصرة ليهم، أنا بنصرهم على مين؟ على المسلمين، أو بنصرهم عموما، بمولهم وبقالي من شأنهم. يبقى في فرق بين إني بقلدهم بس وإن هم ليهم مكان في قلبي، إن هم ليهم مكان في قلبي. لو هم ليهم مكان لدرجة إن أنا بأعلي من شأنهم، وخدوا بالكم الموالاة هتؤدي لتولي، ما أنا بحبهم وبحب كل حاجة بيعملوها، مع الوقت ها هتولاهم، هيبقوا هم بالنسبة لي الحاجة اللي أنا نفسي إن هي تظهر على المسلمين. طب إيه مظاهر التولي؟ جالي اتنين بنفس الكفاءة، واحد نصراني واحد مسلم، خدت النصراني، أصل أنا النصارى دول ياه عندي حاجة كبيرة قوي، هما الاتنين بنفس الكفاءة خدي بالك. جالي اتنين بنفس الكفاءة، خليت النصراني المدير بتاع المسلم، خليت المسلم تحت ايد النصراني، وخدي بالك حطي تحت نفس الكفاءة ثلاث شرط، لان انا ممكن استعين بخبير اجنبي اكفأ من اللي عندي واخليه المدير لفترة لحد ما الشباب اللي عندي يتعلم وخلاص، يبقى انا خدت خبرته، لكن مش بخليه هو اللي على راسهم، مش بخلي المسلم تحت ايده، مش بذل المسلم عشان يبقى تحت ايده. التزين والتقليد لهم لا يجوز، زي صبغ الشعر، مش صبغ الشعر، النبي قال غيروا الشيب يا شيماء، مش صبغ الشعر بمطلق. يعني مثلا هم عملوا الشعر الاخضر، قمايحة جارية عاملة شعر اخضر، انا فوجئت والله لقيت بنت جاية لي بتقلع الحجاب شعرها ازرق، انا اتخضيت، قلت يعني البنت جرالها لوسة ولا البنت اتهبلت ولا ايه اللي حصل، والله شعرها ازرق. ايه يا بنتي في ايه؟ قالت لي ده موضه يا تانت. قلت لها موضه؟ وهو يا بنتي لو لطخ وشهم بالاسود. اه يا تانت ولاي موضه؟ موضه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يدهنوا ضوافرهم اسود نقوم دهنين ضوافرنا اسود. ايه الخبال ده؟ ايه الخبال ده؟ يدهنوا ضوافرهم ازرق واخضر تقوم دهنه ضوافرها هي كمان ازرق واخضر. ايه ده؟ لا والوان بقى، ما تعرفيش يا تانت، واحده بتعرف تعمل شعر الوان؟ قلت لها قال ماشي، انا فاكره الماشي اللي هو فاتح في غامق. اه يا حبيبتي. لا يا تانت الجديد. قلت لها ايه يا حبيبتي الجديد؟ ايه يا تانت؟ خسله برتقاني، خسله صفراء، خسره خضراء، خسره ايه؟ قلت لها ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ قالت لي اه يا تانت دي الموضه. قلت لها لا يا حبيبتي ده تولي، ده مولاه. اسف. قلت لها لا يا حبيبتي دي مولاه، اه بغبغاه. فإن الله إنا إليه راجعون، حاجة استغفر الله العظيم يا رب. يا فده ايه هي شافت ليه؟ خدوا بالكم بقى، هي شافت ليه؟ ان الاخضر في احمر في اصفر ده. طب انا هقول لكم الحيطان النبيتي الغامق والحيطان البني، احنا ما نعرف الحاجات دي ابدا، ولا عندنا المساحات اللي تسمح بالالوان دي. يعني خدي بالك، انا لو انا عايشه الصاله بتاعتي مثلا 200 متر وعملت حيطه بني ولا حيطه بنفسجي ولا حيطه نبيتي، ماشي. لكن انا بيتي متر في متر، هغمق الحيطان ليه وغمق الدنيا ليه؟ عشان هو شاف ان النصارى الشيك قوي، الناس الشيك الحلوين دول بيدهنوا الحيطان كده، فاحنا كمان نعمل زيهم. ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. عارفين يا جماعه جحر الضب ده قد ايه؟ زي ما تدخلي كده تحت الترابيزه، ها، زي ما تدخلي تحت الترابيزه، عارفه بتوطي ازاي كده، زي ركعه كده، زي سجده كده على الارض، ماشيه على ايدك ورجلك وتقومي داخله، هتدخلي وتتحشري حاجه طول عمرك بتشوفيها وحش. هما قالوا لك دي حلوه، انت خلاص شفتيها حلو. طب انت شايفه بعنين مين؟ بعنين اليهود والنصارى. لما انا بحبهم قوي كده، هقعد فترة بحبهم بحبهم بحبهم، وبعدين هب هبقى منهم، والعياذ بالله هبقى منهم، هوصل لمرحلة ان انا هبقى خلاص منهم. زي اللي بيطلعوا النهاردة كل الجيوش العربية اللي بتطلع مع امريكا وتركيا والناتو كفر، كل من خرج لضرب المسلمين في تلك الجيوش فهو كافر، لانك تنصري تلك الجيوش. انت بتنصري، صفاء بتقول لو هي مش قصدها التولي، هي صبغه شعرها اللون، اللون حلو عليها. هي جابت اللون منين؟ هي جابت اللون ده منين يا صفاء؟ يعني هي جابت اللون منين؟ هي لما شافته عليهم هم عاملينه دلوقتي احلو في عينيها. اللون ده لو قبليها بيومين حد قال لها اعمليه هتستنكر جدا. كثير يقول لك ده مسيحي احسن من المسلم، اخلاقه عاليه وبيقف جنبي في كل. جميل جدا. منى بتقول كتير جدا يقول لك ده المسيحي ده، هو مش مسيحي، خدي بالك هو نصراني. النصراني احسن من المسلم، ليه يا حبيبتي؟ عشان بيقف جنبي. يبقى انت تحبي نفسك اكتر من محبة ربك. ما خدي بالك انا حبيت فيه ايه؟ انه بيقف جنبي، يبقى انا بحبني، ها، واخده بالك؟ ومصلحتي مقدمة، مصلحتي مقدمة على على الولاء وولائي وبرائي، على ولائي وبرائي. البراء ان انا اتبرأ منهم ومن افعالهم ومن اقوالهم، لكن انا مصلحتي اولى من ان انا اتبرأ منهم. تمام. غادة بتقول لي فيما يخص وسائل التواصل الاجتماعي، احنا ظهرناهم فيها لانهم اول. لا بصي، في فرق يا جماعة بين، وهو ده اللي انا بقوله لسه يا غادة حالا، في فرق بين ان انا مفيش قدامي غير اني استخدم التكنولوجيا بتاعتهم. لسه بنقول ايه، واحده بتقول لي انا عايزه اجيب غساله ومش لاقيه غساله غير الغسالات اللي هي بتاعت الغرب. هو في اساسا حد بينتج حاجه غير الغرب؟ يعني معلش، هي الصين ثابت لحد حاجه؟ يعني هي النهارده انا اما انزل اشتري خلاط، اما انزل اشتري غساله، اما انزل اشتري سخان، ده مش مولاه ولا تولي ولا حاجه، دي حاجات بتوفر لي حياتي انا، هم اخترعوها وانا بستفيد بيها. دي مش مولاه ليهم. وان انا لما اشتري السلعه المعمره الالماني ولا الروسي حتى، انا بشتري انا لمصلحتي انا، مش علشان انا بواليهم ولا فيها بغض ولا فيها كره ولا فيها حاجه خالص. ولو هم اخترعوا حاجه جديده، اخترعوا، خدي بالك في فرق بين لبسوا شربوا اكلوا اللي هي المظاهر بتاعتهم وبين الاختراع. طبعا انا انفع المسلمين بالاختراع، النهارده وسائل التواصل الاجتماعي دي، هو انا كنت اقدر اوصل لكم او اكلمكم لولا اختراعاتهم؟ خلينا واقعيين. يعني النهارده اما احنا رحنا واخدين من السيرفر بتاعهم عاملين غرف، ده احنا خدنا اللي هم اخترعوه وسخرناه لاسلامنا. يعني خدنا اللي هم اخترعوه وسخرناه للاسلام، فطبعا ده من مصلحتنا احنا، فاهمه ازاي؟ فان انا اخد اللي اخترعوه علشان زي الطياره، احنا خدنا الطياره بقينا نحج بيها، ما يخترعوا ان شاء الله يا رب يخترعوا صاروخ اركبه ويبقى اسرع لي انا مستفيده. ليه؟ علشان انا بنفع الاسلام بهذا الامر. يبقى فهمنا الفرق بين التولي. شوفي هنا قال لك ايه العلامة عبد الله بن عبد اللطيف، قال التولي كفر يخرج عن الملة، وهو كالذب عنهم وأعانتهم بالمال والبدن والرأي. ويقول لك ما عرفش مين حامية الإسلام. حامية الإسلام مين دي اللي حامية الإسلام؟ هو في حد أساسا يوالي المسلمين ويطلع في جيشهم وبعدين بعد كده يقول لك مسلمين؟ جهان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق مشرك بتعل. لا يا حبيبتي ثواني بس، هذا الامر يا جهان مش ان هو يعتق مسلم مشرك بتعليم 10 مسلمين يستفيد منهم. لا يا حبيبتي، اخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة براءة. اخر حاجة نزلت على النبي قبل وفاته سورة براءة، اللي هي ايه؟ اقتلوهم حيث ثقفتموه واخرجوهم من حيث اخرجوه، والفتنة وجودهم بينكو اشد من القتل. فخلاص حتى اللي كان بينه وبينهم عهد لغى كل العهود، بقى المشركين على ضربين. ان شاء الله هتدرسي الكلام ده السنة دي. بقى المشركين على ضربين، يا اما يدفع الجزية ويعيش بين المسلمين، يا اما لا يدفع الجزية ولا بد من قتل، يعني ملوش جزية اساسا. ما يكون الحاجات دي يا جماعة اتنسخت، خدوا بالكم ان الاحكام دي كلها اتنسخت في براءة. ده حتى اللي كانوا عاملين عهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم اداهم 4 شهور بس، فسيحوا في الارض 4 اشهر، 4 شهور بس، وبعد كده خلاص مفيش عهود بين المسلمين والمشركين اللي قاعدين طايرين. معاهدة معرفش بني قريظة، معاهدة معرفش ايه، معاهدة ايه، والله كأنهم لا يقرأوا القرآن. لازم ان شاء الله بإذن الله اللي منكم هيدخل تفسير هياخد براءة ان شاء الله في الرابعة. اللي منكم هيدخل تفسير هيدرس سورة براءة بإذن الله. يبقى قلنا التولي كفر يخرج من الملة، وهو زي ايه؟ الذب عنهم وأعانتهم بالمال، أعانتهم بالبدن، أعانتهم بالرأي. تمام؟ طيب الناقد اللي بعده بقى ايه؟ وده سهل قوي. من اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كفر. زي ما قلنا قبل كده، فاكرين احنا كنا لسه دلوقتي بنتكلم على الصوفية ويقول لك الشيخ، اصل الشيخ خلاص وصل. الشيخ وصل؟ قال لك اه. يعني ايه الشيخ وصل؟ قال لك خلاص الشيخ بقى واصل وخلاص، ما عادش الاصل. هي يا جماعة ده كلامهم، خدي بالك كلامهم ايه. التكاليف دي علشان ان ربنا يختبرك. فالشيخ ده خلاص وصل، بقى واصل، خلاص وصل لربنا وبقى منه لربنا على طول، بقى منه ربنا على طول. اه والله كان في واحد طلعوه على اليوتيوب شيخ يكلم النبي في الموبايل، في واحد من فرقة اسمها الأحمدية. فرقة الأحمدية دي طبعا برا الإسلام، لكن الشاهد يعني في الموضوع ان الشيخ بتاعهم بيتواصل مع ربنا ومع النبي بالموبايل. اه والله مش هزار، لدرجة هم على فكرة عندنا في مصر وليهم الشيخ بتاعهم ده النبي، يقولوا النبي بيقول لك ايه، انا خاتم الانبياء ولا نبي بعدي، وراحوا مزودين عليها حتة كده الا ما شاء الله. فلقيت واحدة بتكلمني بتقول لي انا فلانة الفلانية وساكنين في المعادي وزوجي احمد. قلت لها اهلا وسهلا، انا ما كنتش اعرفها والله، كان اول مره اسمع عن الاحمديه دول. الاحمديه دول على فكره منتشرين في اوروبا انتشار النار في الهشيم. ده انا فوجئت ان معاهم الاف مؤلفه من مسلمي او ما يطلق عليهم مسلمي اوروبا. فقلت لها اهلا وسهلا، قالت لي زوجي نبي. قلت لها نعم يا حبيبتي. قالت لي اه زوجي النبي. قلت لها نبي مين؟ انا قلت دي واحده مجنونه بتكلمني في مستشفى المجانين ولا ايه. قلت لها نبي مين ده حبيبتي؟ قالت لي اه والله حكيت لي بقى القصه بتاعتهم. اتاري بقى لازم كل واحد اسمه احمد، يعني يا عيني الحفيد الصغير ده اسمه احمد، لازم يسمي ابنه احمد، ولازم يبقى يجيب ولد، وبعدين الولد ده يتوارث الولايه اللي هي كمان اعلى من النبوه، ويتواصل مع ربنا ومع الرسول بالموبايل. انا بسمعها ومش مصدقه نفسي. وصل عددهم كام بقى وقت ما كلمتني؟ هي كلمتني من سنوات، يمكن من كذا سنه. وصل عددهم كام بقى يا جماعه في المعادي؟ بس الاف مؤلفه، الاف مؤلفه بيروحوا لاحمد النبي ده، ومثلا واحد يقول له حاجه، يقول له طب استنى كده، ايوه ها ايوه يا رسول الله، ايوه يا ربي اسجدوا انا بكلم ربي دلوقتي اسجدوا، ايوه الحكم الفلاني ايه، الحكم الفلاني كذا. المهم الست دي بتكلمني ليه؟ قالت لي زوجي لا يصلي لله صلاة ولا يركع ركعة. قلت لها نعم. قالت لي هو بيقول انه خلاص ما عادش مكلف، التكليف ده للعوام، التكليف للعوام، يعني الناس العادية دي اللي ماشية في الشوارع يتكلف. طب والناس الخصوصية بقى الواصلة دي؟ لا خلاص لا يتكلف، خلاص انتهت. فطبعا دي على فكرة موجودة جدا وكتير جدا، كتير جدا الناس اللي عند الحسين. عارفين يا جماعة الناس اللي بتبقى قذرة دي ولابسة مقطع وكلها اسود كده وقذارة ويقعد في الزبالة، ده مرض نفسي على فكرة، ده مرض نفسي، حتى يسموهم المجازيب. المجازيب دول عندهم مرض نفسي وأدى بيهم إلى ما يشبه الجنون. هو مش مجنون جنان كامل، لكن مرض والعياذ بالله، المفروض إن هو يتعالج. هم بقى بيظنوا إن المجازيب دول مثلا، دي يعني من دينهم برضو، من دين الصوفية عندنا، إن المجازيب دول واصلين، يعني هو مش مكذوب ولا حاجة، مش هو منكوش كده، ولا عمره استحمى ولا عمره اتوضى ولا عمره صلى، لا ده واصل، ده بينه وبين ربنا ايه واسطة على طول. فده والعياذ بالله، حتى يقول لك عندهم بقى ايه مراحل، الولي والمكاشفة والمخاطبة. يعني ايه مكاشفة؟ اه خلاص اتكشف عنه الحجاب، يقول لك خلاص ده اتكشف عنه الحجاب. يعني ايه اتكشف عنه الحجاب؟ خلاص وصل، خلاص وصل الى اعلى الدرجات، وبقى منه ربنا على طول، يعني يكلم ربنا، ربنا يرد عليه على طول مباشرة. كل ده طبعا من الضلالات الناقدة للقرآن والناقدة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل دي نواقد يا جماعة، محدش يسأل. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم كانت يقف حتى ايه، قدمه صلى الله عليه وسلم تتفطر من الوقفة، قدمه تتشقق من كتر ما هو يقف، فيقول يا رسول الله ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ انت مش خلاص اتغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني هو عشان اتغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر أقصر؟ لا، أكون عبد شكور، الرسول صلى الله عليه وسلم. فطبعا دي والعياذ بالله من يعني الكوارث، مش نواقد، الكوارث اللي بيقع فيها والعياذ بالله العوام والناس، ان هي تقول لك لا لا لا ده فمن اعتقد أن بعض الناس يساه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فهو كافر وما فيهاش عذر بالجهل على فكرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.